أنا أعمل مدرب رياضي في أحد البنوك التي تتعامل بالربا، وأقوم بتدريب الموظفين وأتقاضى راتبي من الموظف نفسه وليس من البنك، فما حكم أجري على هذا العمل؟ أنا أعمل مدرب رياضي في أحد البنوك التي تتعامل بالربا، وأقوم بتدريب الموظفين وأتقاضى راتبي من الموظف نفسه وليس من البنك، فما حكم راتبي هذا؟ لا، كنت تدربهم على اعمال الربا، اعمال البنك، فانت شريك. لان الله يقول ولا تهاونوا على الربا. اما اذا كنت تدربهم على السباحه، تدربهم على المسابقه، تدربهم على شيء اخر ما يتعلق بالبنك، هذا شيء اخر. اما اذا كان تدربهم على اعمال البنك، كيف يكتب الربا، كيف يكتب المعامله، كيف يحاسب، كيف كذا، هذا ما هي عادة لهم على الربا. في اختبار الثانوية صلى الله عليه وسلم قال لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشهيده، يعني لعن المعين لهؤلاء. نعم.